الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة نوادر التلاوات وهي للشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي إمام وخطيب الجامع الكبير في مدينة بريدة، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة الفرقان. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن أهلا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة مع القرآن إلى الفقرة الثالثة، وهي فقرة صغار القراء. نقدم فيها قراءة للقارئ الناشئ يوسف نادي، حفظ القرآن الكريم في صغره وحاكى طريقة القراء الكبار ونال المراكز الأول في العديد من المسابقات. نستمع إلى تلاوته هذه من سورة آل عمران في الآيات الحديث عن مظاهر قدرة الله وأدلة وحدانيته، وبشرت أصحاب العقول السليمة الذين يعتبرون ويتعظون ويتفكرون ويكثرون من ذكره برضوان الله وجنته. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته